بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقول الحق فذوقوا العذاب أي الذي كنتم تكذبون به، وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت، ولكن بسبب أنكم قدمتم ما يوجب أن تعذبوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وإحنا قلنا خسر معناها أن فيه رأس مال، والمفروض في رأس المال من أي عمل أن يزيد، أما أن يكون العمل قد ضاع سدى ويا ليت المال بقي عند حده بل نقص، تبقى دي نكبتين اثنين. النكبة الأولى إيه؟ أنه لم يأتي بزائد يبقى عمله راح هدر. الثاني ليت رأس المال بقي عند حده. يبقى إذن لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الخسارة بتاعتهم ليه؟ قال لك لأنهم باعوا الآجل الطويل العمر بالآجل القصير العمر. والإنسان منا عادة في أي عمل يريد أن يثمره بيعطي قليل علشان يأخذ كثير. الرجل الذي عنده أردب قمح في مخزنه وبعد ذلك جاء موسم الزرع، يوم يجي يأخذ كيلتين اثنين من الأردب ويروح علشان يوضعهم في الأرض بعد أن تحرس، يبقى نقص اللي عنده ولا ما نقصوش؟ انما نقصه لايه؟ لزياده، لانه لو هيحط الكلتين هيجي اخر سنه جاب له كام ارداب. يبقى باع العاجل وهو قليل لحظ باع العاجل ايوه عشان ياخد ايه؟ اجل كبير. تبقى دي هي اصول الحركه ولا لا؟ لان كل حركه عاقل يقول لك لازم الحركة بتاعته يشوف يجيب بها ايه ازيد من قبل ان يتحرك. فان كان يجيب ازيد من قبل ان يتحرك يبقى الحركة مثمرة، ان كان يجيب اقل مما يتحرك او مساوي نقول له ما تنفعش. يبقى اذا الخسارة والمكسب مش لازم تقدر بما بذلته اولا مقارنا بما تأخذه ثانيا. فقال ده الخسر ليه؟ لان احنا قلنا زمان اذا صنعنا مقارنة بين حياتين، حياة مظنونة وحياة متيقنة. حياتنا الدنيا دي مظنونة. بمعنى ايه مظنونة؟ ان ما نعرفش الواحد هيقعد فيها يوم ولا يومين ولا ساعة ولا ساعتين ولا عشان، مش متيقنة. لكن حياة الاخرة وهبها انها متيقنة في متوسط الاعمار 70 سنة، منتهية برضو ولا مش منتهية؟ فهي وإن كانت متيقنة فهي إيه؟ منتهية. الدار الآخر دي مظنونة وديك متيقنة، وديا لها أجل وديك ملهاش، وهذه نعيمك فيها على قدر الأسباب اللي موجودة عندك، ونعيمك في الآخرة على قدر المسبب وهو الله. يبقى أيهما أربح؟ يبقى اللي يتاجر مع أمر الدنيا خسران ولا مش خسران؟ يبقى خسران. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حين ساعات تسمع كلمة حتى تعرف ان فيه غاية، سرت حتى كذا، يبقى فيه غاية ولا مش فيه غاية؟ مدام حتى يبقى فيه ايه غاية. عندنا امرين اثنين، كفروا وخسروا. حتى دي غاية للخسارة ولا للكفر؟ نقول لا، نشوف كده بقى هم الخسارة بتاعتهم لحد ما ايه فيهم الساعة بغتة. طب ده ساعة ما تأتي الساعة بغتة مش دي النهاية، ده دي تبتدئ العملية. يبقى ما هيش الغاية هنا مش لمين؟ لخسرة، لأن خسرانهم لا نهاية له، وخسرانهم مش بينتهي بمجيء الساعة، ده خسرانهم بيبتدئ بإيه؟ بمجيء الساعة. يبقى حتى هنا لمين؟ كذبوا. لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة يبتدي إيه؟ يبتدي خسران. لما تيجي الساعة بغتة أول ما يفاجئهم يقولوا إيه؟ شيء كانوا يكذبون بوقوعه وقد وقع، وهم يعلمون جيدا ما صنعوه في الدنيا، وما صنعوه في الدنيا لا يستوجب لهم إلا العذاب. يبقوا ينبسطوا ولا يتحسروا؟ يتحسروا. وليت حسرتهم تكون مكبوتة، بل تفجأهم الأحداث مش يستروها على نفسهم ما يقدروش، يوم هم كده هم اللي يقولوا يا حسرتنا على ايه يا سيدي؟ على ما فرطنا فيها. في ايه؟ في الدنيا. الله، اذا الدنيا ما يجيبش انتزام على اطلاقها. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا دي موضوع الدين. اوعى تفتكر ان الاخرة هي موضوع الدين. الدين مش جاي عشان الاخرة، ده الاخرة دي جزاء، والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى امال موضوع الدين ايه؟ الدنيا. اللي يحسن في الدنيا هو اللي ياخد الايه؟ الاخرة كويس. تبقى الاخرة مش موضوع، الاخرة جزاء. اللي يحسن في الدنيا يبقى ياخد الجزاء في الايه؟ في الاخرة. ما يبقى لا يصح ان تقارن الدنيا، ما تقارنهاش بايه؟ فيه ناس يقول لك دينا ودنيا. دينا نقول التعبير غلط، التعبير غلط، لان الدين مش مقابل الدنيا، لان الدنيا موضوع الدين. اعمل كذا ولا تعمل كذا اي في دنياك، يبقى موضوع الدين ايه؟ الدنيا. تبقى ما تجيبليش الدنيا ويقابلها الدين، لان كلمة الدين ويقابل الدنيا دي اللي خلى الذين يفتنون بالدنيا وما فيها من لذة ومتعة ومن ارتقاء وحضارات ومدنيات يقول لك يا باي هو الدين جاي مقابل الدنيا كده؟ يصدمنا فيه، يقول له لا، الدنيا تقابلها الآخرة، والدين يشملهما، يشمل الدنيا موضوعا والآخرة جزاء. اتفهم الكلام؟ يبقى اذا ما تقولش ابدا دين وايه ودنيا. ليه؟ لان ساعة ما يسمعوا الناس دين ودنيا فكأن من اشتغل بالدين يجب ان لا يشتغل بالدنيا. الدنيا يقابلها والدين يشملهما معا. الدنيا موضوع والآخرة ايه؟ والآخرة جزاء. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الله، إذا الأوزار قد تكون أوزار معنوية. قال لك المعنويات ستجسم بحسيات كده عشان تبقى الفضيحة إيه؟ أعلن. ولذلك إيه اللي قال لك اللي ياخد مثلا اللي يسرق غنمة ولا اللي يسرق جمل هيحمله على ظهره إما شاة تيعر أو بقرة تخور أو مش عارف إيه، وإحنا قلنا بقى وإن كان سرق حديد هيبقى برضو طن الحديد على ظهره، وإن كان سرق أسمنت كله يبقى على ظهره. يبقى إيه؟ تقول إزاي بتيجي؟ إزاي بتحصل؟ لا انا ما بقولش ازاي تحصل، انما هو قال هتحصل، يحملوا اوزاره ولو كانت معنويه لابد ان تمثل بحسيات عشان تبقى الفضيحه بايه؟ تبقى فضيحه ببلاد. نعم نعم. الا ساء ما يزرون، ساء ما يصنعون من الوزر. ليه؟ لان الوزر هيبقى له نهايه ايه؟ والاشياء انما تقارن بنهاياتها، ما تقارنش بساعة ما يطلب منك يعني انت مثلا تشوف تلميز قايم الصبحية بدري، ان كان بيصلى صلى ولا ان كانش لسه التكليف وفطر وتنور على مدرسته وقعد يسمع المدرس وبعدين جه قعد يذاكر، واخوه التاني قعد من ايه يلعب. ده اتعب نفسه كم سنة؟ 10. ودوك ريح نفسه، وبعدين ده يبقى صعلوك، بعد مدة يبقى صعلوك من صعاليك الحياة، وده رجل مرموق من رجالات الحياة. يبقى إذن كلنا بيحب الحياة، بس الشاطر يحب الحياة اللي عمرها في السعادة أطول، ما يحبش الحياة اللي عمرها في السعادة إيه؟ قصير. فاللي بيلعب هات واحد بقى مثلا اخين اثنين، وده عنده فدانين وده عنده فدانين، وبعدين ده جه في يوم تخدير الذرة قام وجاب السباخ وقعد يروي ويطفي ويمشي يحرق ويزرع ومش عارف ايه، ودك قعد نايم سامع البتاع يسمع التلفزيون طول الليل وما قدرش يقوم بالنهار، ما وداش الا نص السباخ ما، وبعدين يجي نهار ما يحصد. بس شوف بقى يبقى الحاله ايه هنا بقى؟

عن جد مطلوب منهم. فبيقول بقى الحياة إن نظرت إليها مجردة عن منهج الله تبقى حكاية إيه؟ لعب ولا. طيب وشوف جايبها بالترتيب، اللعب ده الأول وبعدين يجي إيه؟ الله. وبعدين إيه اللي يحصل؟ ولا الدار الآخرة. يبقى إذا أنت عزلت الحكاية دي وبعدين تفاجأ بالجد، الجد بقى من لهو ولعب، من لعب ولهو إلى إيه؟ إلى جد الجد. تبقى النقلة صعبة أوي النقلة. فقال لك لا، خد الحياة كما أرادها خالقها، كما أرادها خالقها. وخالق الحياة لما قال لك أنا لما جيت خلقت الإنسان جبت شوية مدة من طين الأرض وعملتها وصورتها كده ونفق فيها النور، يبقى ادالها حياة ولا لا؟ ادي الحياة الأولى، الحياة اللي بيشترك فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الروح بتتنفخ في البتاع وبعد ذلك يبقى ايه؟ له حس وله حركة وله فكر وله طيب هل هذه هي المرادة لله؟ لو انها المرادة لله لربنا ترك العالم بقى ده كله ويعمل على كيفه ويقول لا. ام قال لك لا، ده انا عايز لهم حياة تانية، عايز لهم حياة تانية. ازاي؟ ام قال لك بدليل انه هو قال ايه؟ استجيبوا. بيخاطب مين؟ خاطب الأحياء. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هم أحياء يا رب. قال لك لا، ده دي الحياة اللي هي الدنيا اللي. إنما أنا عايز الحياة اللي إيه؟ الحياة العالية، الحياة التي تخلف حياة دائمة، تخلف سعادة لا تنتهي، تبقى هي دي الحياة. الله. يبقى إذن اللي يقف عند النفخ روح في المادة عشان يبقى حي كده زي يبقى زي الأنعام تمام. إنما لا، خد الحياة إيه التانية اللي هي إيه؟ يقول فيها ربنا إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أكنكم إن لم تستجيبوا يبقى ما أنتش أحياء. ما إحناش أحياء. إزاي يا رب؟ ده إحنا أحياء. أنتم أحياء اللي هي الحياة إيه؟ الأولانية. إنما أنا عايز حياة من نوع تاني، حياة للخير، حياة للجمال، حياة للإصلاح، حياة للإحسان. الله. إزاي؟ أم قال لك لأن أنت ما تقولش الشيء ده جميل وأنا عايز أبقى. لا، لازم تلاحظ إن الجميل اللي أنت عايز يبقى جميل يجب أن لا يورث قبحا. يا صاحب الفن الجميل احرص على أن يظل الفن جميلا فلا يورث الناس قبحا. خليه جميل على طول جميل، انما جميل ده قبح ما ينفعش هذا الجمال ابدا، ما يبقاش جمال ده، يبقى ده قبح في الوجود، قبح على الاول. الخير ما تاخدش الخير الا بمجموع ما يعم خلق خير الله، انما الخير لنفسك. طب ما انت اباحت لنفسك ان تهيئ لنفسك خيرا على حساب شر للاخرين، ابح للغير ان يحقق لنفسه خيرا على حسابك. ولا اشمعنى انت بقى على راسك ريشة الذهب؟ لا، ما دام هتبيح لواحد ان يلغ في اعراض الناس فابح له ان يلغ في عرضك. ولا انت عايز كده تنطلق في اعراض الناس وهو لا؟ يبقى لما تحب شر استقبل الشر من غيرك. عايز تخير غيرك يديك خير، ادي له ايه؟ ادي له خير عشان العالم يفضل ايه؟ يفضل جميل. يبقى اذا الحياه اللي بدون منهج تبقى قبيحه ولا مش قبيحه؟ يبقى القوي هو اللي بقى يعيش فيها والضعيف يبقى غلبان كده ولا لا؟ لكن الله يريد الحياه كما يريدها هو بمنهجه، بمنهجه اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا. واحنا كنا قلنا زمان ولا نزال كده عشان تلزق في المخ ان ما فيش صانع صنعه يصنع صنعه ويجي غيره يوضع كتالوج صيانته، انما مين اللي يوضع كتالوج الصنعه؟ صانعه. هل ادعى احد انه خلق الانسان؟ طب سيب خلقه يدع قانون صيانته، افعل دي ولا تفعل دي. لو ان صانع الصنعه وضع الكتالوج ونفذنا الكتالوج بتاعها، الصنعه تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ فكذلك خالقك قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وانا حين امنعك عن شر امنع الاف الناس ان يصنعوا بك شرا، وحين امرك بخير امر الناس جميعا ان يصنعوا لك خيرا. يبقى انا ما بنهكش يعني متقصدك، لا، انا عايز الخير لك. انا امنعك عن شر وانت واحد،

الاثنين ينشغلوا، هو ده اللي ابنهم يتيم، لان الناس حاسبين ان ابوه موجود، الناس حاسبين ان مين وابوه وله هنا، مش كده ولا لا؟ لكن لو ابوه، لو ابوه مات بصحيح يمكن القلوب تتحرك عليه ويعوضوه بقى. ولذلك رحم الله شوقي لما قال ايه، ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ادي اليتيم، ادي اليتيم اللي بيخوف الناس من ال... فاذا لو ان المجتمع كله كده ياخد قضيه الخير من قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم وكما احيا اجسامكم بالروح التي نفخت في القالب الطيني فصارت لها حس وحركه، ايضا انزل اليكم روحا من عنده بالمنهج، ما تاخدش الروح الاولانيه وتسيب الروح مين الثانيه، والا يبقى كالانعام بلهم ايه بلهم اضل. وما الحياه الدنيا الا لعب ولا وللدار الاخره خير. ليه خير؟ لان احنا قلنا بقى مهما طالت الدنيا منتهيه ولا مش منتهيه، وبالنسبه للافراد مش معلومه، مش كده؟ ونعمنا بناخد بالاسباب، مش كده؟ لكن في الدار الاخره متيقنه وملهاش نهايه، وناخذ النعيم على قدر امكانيات الله. يبقى احسن ولا مش احسن؟ وقلنا زمان أن آفة الدنيا حتى لأهل النعيم وأهل اليسار وأهل القوة والغنى إنه يبقى غني ومبسوط ومتمتع، بس إيه؟ يخاف لا يفتقر، أو إيه؟ يخاف لا يموت ويسيب النعيم. يبقى خوفه مصدره من كم حالة؟ إما أن يفوت النعيم وإما أن يفوته. طب في الآخر لا النعيم فايتك ولم تفيت النعيم، تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني صاحب الحركة في الحياة يجب أن يصنع الصفقة المربحة الربح الإيه الكبير الخالد الباقي. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، بعد ما شرح بقى حال الكفار وموقفهم وحال الآخرة وخوفهم حين يقفون على النار وحين يقفون أمام الله، كل دي قاله. بعد ذلك ابتدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العبء كله عليه، بعد ما يقول فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شوف الرحمة، الرسول من إيه؟ من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني انتوا ما يقدرش يوديكوا الى مشقه، يعز عليه ان تكونوا في مشقه، وحريص عليكم، نفسه كلكم تبقوا ايه؟ بده يفرح بكم انكم كلكم بقيتوا مؤمنين. يبقى رسول من ايه؟ انفسكم، وعزيز عليه، حريص عليكم. كلمه حريص عليكم عموميه، انما جبر وبالمؤمنين رؤوف الايه، يبقى حريص على الكافر أن يؤمن، حريص على الكافر. ولذلك ربنا يقول له أنت بقى أنت عليك بلاغ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أنت عليك البلاغ بس. هو أنا لو عايزهم مؤمنين مهديين كان حد يقدر يخلوهم كفار؟ إنما أنا مش عايز الحكاية دي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إنما أنا مش عايز خضوع أعناق، أنا عايز خضوع قلوب، إنما نقدر أجيبهم كده ولا حد يقدر يتنفس ولا حد يقدر يفكر، إنما مش عايز الحكاية دي. أنا عايز أتيجي إيه؟ بطواعية الاختيار التي تثبت الحب للخالق، هذه المسألة. فربنا بقول قد نعلم إنه لا يحزنك، هنا بقى قد ونعلم. انت ساعة ما تسمع كلمة قد دي في عرف اللغة بتفهم من الكلام اللي بعدها محقق، كلام ايه؟ محقق. قد يعني حسن، لكنه يأتي مرة على الماضي، وده يبقى التحقيق واضح، قد حصل كذا انتهت المسألة محقق لأنه بقى ماضي. لكن إذا كان مضارعا للحال والاستقبال، قال لك مرة يبقى للتحقيق ومرة يبقى للتقليل. طب والفيصل في الأسلوبين إيه؟ أم قال لك إن كان العامل والمعمول مرتبطين ارتباط تسبب يبقى ده للتحقيق، وإن كان في ظاهر الأمر مش مرتبط ارتباط تسبب بل شذوذ يبقى ده للتقليل. إزاي؟ بقى في الماضي تبقى لإيه؟ للتحقيق. كلام على الأرض. وفي المضارع أم قال لك إن قلت إيه؟ قد ينجح المجد. النجاح ومجد مرتبطين ببعض ارتباط سببية، صح ولا مش صح؟ مجد وينجح يبقى ده للإيه؟ وللتكسير. أم قال لك إيه؟ ما بيقولش تحقيق في غير، بيقول ده للتكسير. أم قال لك ليه؟ لأن من الجائز أن يكون قد جد في المذاكرة وفي الاستماع إلى دروسه وفي وفي وفي آخر، ثم جاء يوم الامتحان ويحصل له صداع يبرجل عليه الإجابة، فما نقولش هنا للتحقيق يبقى للتكسير. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تيجي تشوف المجدين كده في التلامذة وتعمل لهم نسبة تطلع النسبة كام؟ ده نسبة عالية قوي. الشاذ قوي اللي تحصل له حادثة ليست في إيه؟ مش في حسبان. مرض مرض مفاجئ السيارة وهو رايح الامتحان وقعت فيه حصل له مش عارف دول مستشفى، يعني حاجات ايه. يبقى الكثير ان ينجح المين؟ المجد. وقد ينجح الكسول. تبقى دي مدام الكسول والنجاح مش منطقية اسباب تبقى دي تقليل. ازاي بقى؟ ام قال لك هو كسول انما بالصدفة كده وهو للامتحان، وابوه قال له يا اخي افتح الكتاب وشوف لك كلمتين مش عارف ايه، ولا فتح ولا ني، يوم بالصدفه يفتح الكتاب يقرا حته تيجي في الامتحان يوم ينجح. انما هل دي قضيه رتيبه؟ قله. يبقى اذا قدر اذا قد دخلت على الماضي تبقى اسمها ايه؟ للتحقيق. وان دخلت على المضارع نشوف اهي منطقيه في الاسباب تبقى للتكسير، غير منطقيه للتقليل. مفهوم الكلام ده على الأول. هنا بقى قد نعلم. أم قال لك ده علم الله أزلي. علم الله إيه؟ أزلي. ولا فيش قوة تانية تخرج المعلوم لله عن أن يتغير. يبقى دي تحقيق ولا لا؟ خلاص كده؟ ما تقولش تكسير بقى هنا. اسمها إيه هنا؟ ده احنا بنقول تكسير لان هناك اسباب قد تخرج الشيء عن المطلوب. اذا فقد ان كانت للماضي تبقى تحقيقيه، وان كانت للمضارع ان كانت منطقيه الاسباب والمسببات تمشي فيها تبقى للتكسير، ما تمشيش تبقى لايه؟ الا ان يكون الكلام الحق ممن لا تعترضه احداث تعوق عن نفاذ معلومه تبقى للتحقيق ولا لا؟ تبقى للتحقيق. نبقى قد نعلم يعني علمنا. طب ما يقولش ليه قد علمنا؟ لان لما يقول قد علمنا يمكن ما هو عالم قبل ان تحدث. وهل استمر العلم حين تحدث؟ هل استمر العلم؟ قال لك استحضار الصورة. اياك ان تقول قد علمنا ولما حصلت اكتفينا بالعلم. لا، ده قد علمناها انها ستحصل وبالفعل حصلت. يبقى علمنا الأول قدرنا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، لكن حصل بالفعل ولا لا؟ حصل بالفعل. يبقى حال أن يجيب التحقيق فجاب قد، وأن يجيب استحضار الصورة فجاب نعلم. استحضار الصورة اللي دلوقتي يعني ايه؟ فجاب ايه؟ المضارع. يبقى حكمها بالاثنين اثنين، بتحقيق وايه؟ وبعلم الصورة الحاصلة. الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. طب هو أنزل كان يقول فأصبحت الأرض مخضرة، هي أصبحت ولا وإلى الآن برضو بتصبح مخضرة؟ تبقى تصبح مخضرة. استحضار مين؟ استحضار الصورة. القرآن دلوقتي وزلزلوا حتى يقول الرسول. طب الحادثة دي كانت في الأحزاب، إحنا بنقراها الآن إيه؟ وزلزلوا حتى يقول إيه الرسول. طب ما هو قال وانتهت. أم قال لك هي دي جاية عشان استحضار الصورة، عشان تستحضر الصورة اللي إيه؟ اللي حدثت في لما زلزل المؤمنون زلزالا إيه؟ زلزالا شديدا. نبقى قد نعلم يبقى إيه؟ تحقيق. قد نعلم نعلم. إما هو المعلوم بقى؟ إنه ليحزنك الذي يقولون. الله. ما هو الحزن؟ إخراج النفس عن سياق انبساطها. يعني تلتفت لقي الزرجنة في التكوين البشري. ايه الزرجنة في التكوين؟ لان الانسان يبقى في غاية الاستقامة كده والسرور ايه لما يكون كل جهاز من اجهزته بيؤدي ايه وظيفته. فاذا حدث في النفس البشرية ان جهاز كده يعني اختل شوية باسماء احنا بنسميها في الآلة ايه مش واقفة يقولك مزرجنة، ها، يبقى ضروري في حاجة حدثت ايه، حدثت في الآلة الإنسانية، تقوم تورثه إيه؟ حزن. أو الحزن انفعال لمجيء واقع غير مطلوب للنفس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لما يقول لهم يأمنوا على طول، فلما حصل منهم اللي حصل يبقى يحزن، ولما يحزن فيه يبقى يحزن. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. من إيه؟ قالوا إيه؟ قعدوا يكذبوا ويقولوا ده ساحر وده مجنون ومش عارف ايه والايه الاساطير الاولين الكلام ده بيحزنك. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقوله. شوف بقى تحمل الحق الامر عن نبيه ليسليه عما وقع له. يقول له لا، المساله مش متعلقه بك انت. ليه؟ لانك انت عندهم باجماع الاراء صادق. المسألة منقولة لي يعني هم بيكذبوا بآيات يعني إنما أنت لا، هو عاد يقدروا لك كذاب. شوف إزاي التسلية. بقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ليه؟ لأن ماضيك معهم ماضي صدق وماضي أمانة، بدليل ان اللي عنده حاجه مع انه كافر بيغ ولاش مؤمن بك رسول، اللي عنده حاجه عزيزه عليه ما يدهاش لابن كافر زيه ويجي يوديها عند محمد، لانه هيغش نفسه بقى، ما يغشش نفسه. الله، يبقى انت صادق. شوف بقى، فكأن الله يريد ان يتحمل عن رسوله. يقول له ايه؟ زي لما يجي واحد يبعت واحد برساله لواحد قال له روح لفلان وقول له كذا وكذا، فالمرسول اليه اهان الرسول فيرجع زعلان يقول له يا ابني هو اهانك انت، ده اهان منك، ده اهان الراسل مش اهان المرسول، والا فانت اهنت لمجرد ذاتك او لما نقلته عني، لما نقلته عني تبقى الاهانه مش لك الاهانه. ولذلك احنا عندنا طلعنا من ذي الرسول لا ينضرب ولا ينهى، هو ماله؟ يبقى ان كانوا بقى يبقى انت لا، انت خارج من الحكايه. ايه اللي مزعلك؟ ده المساله دي متعلقه بيا. فانهم لا يكذبونك ولكن بآيات الله يجحدون. وإلى لقائنا آخر.